لا بد من هذا. هو كذلك. إذا ألف كتابه مدى السالكين أثناء المرحلة الأولى، أي هو أي نعم بين المرحلتين وأثناء المرحلة الثانية. هو هكذا ألف الكتاب قبل أن تتبين له الحقيقة أو المنهج السلفي.